والأحبة، لنعيش كالعادة في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستفيد من توجيهه وإرشاده ووصاياه. فخير الكلام هو كلام الله، وخير الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأحبة الأكارم، عندما يتناول صلى الله عليه وسلم جانبا من سير السابقين أو يحكي لنا ما كان في زمن الغابرين، إنما المقصود من تلك القصص أن ننتبه، أن نستيقظ، أن نعاود التركيز ونستلهم الدرس ونفهم المراد ونقتفي الأثر ونحصل على الفائدة العظمى. فكما وصف الله عز وجل حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص على تعليمنا، على هدايتنا، على استقامتنا، على نصحنا، على الأخذ بأيدينا إليه، على الدلالة على الله وعلى الشرع، على الحقيقة والشريعة، على كل شيء. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. كثيرا ما كان حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان في من كان قبلكم، وهو يقصد بني إسرائيل تحديدا، أهل كتاب وأهل دين وأهل التزام وأهل حكمة، فيما كانوا في الزمن الأول قبل أن تحدث الانتكاسات وأن تتولد الخلافات وأن يتم الإفساد وتكثر المعاصي فيقتلون الأنبياء والرسل ويعلنون الفساد والإفساد في الأرض، حتى أنهم لم يتذكروا نعم الله عليهم، وربنا تبارك وتعالى أعطاهم كل شيء، حتى الطعام والشراب، سبحانه وتعالى سخر لهم المن والسلوى، يعني الأكل الطيب كطعام والشراب اللذيذ كالمن. نعم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لكن القوم طغوا ونسوا ولم يكتفوا بذلك، إنما اصطدموا بالأنبياء بعد تكذيبهم، حتى إنهم قتلوا فريقا من الأنبياء والرسل، نعم، وفريقا يكذبون. ويقال أن مغارة الدم الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية احتوت على جثث الكثيرين عبر التاريخ من الأنبياء والرسل، والقتلة الحقيقيون هم بنو إسرائيل، وما زالوا يفسدون في الأرض تحت مسميات عديدة: علمانية وصهيونية ويهودية وما إلى ذلك. نعم، يأخذنا حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيحكي لنا قصة من أروع القصص، وكل حكاياته وقصصه صلى الله عليه وسلم رائعة لا شك. يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم يسيرون في الصحراء يقصدون مكانا بعينه، لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أعطانا المشهد كاملا، يسيرون في الصحراء ثلاثة أنفار، فأواهم المبيت إلى الدخول في غار، مغارة في الجبل فوها فتحة كبيرة، دخلوا فيها ليقضوا فترة الليل، ثم مع إشراقة الصباح يستيقظون ويعاودون السير إلى مقصدهم وهدفهم. لما دخلوا الغار فتحة موجودة وهي كبيرة وتدخل حتى الجبل. شاءت إرادة الله بعد دخولهم مباشرة أن تنزل صخرة من أعلى الجبل وتتوقف على الأرض فتسد عليهم فتحة الغار. صخرة كأداء كبيرة ضخمة نزلت من الجبل استقرت على الأرض، لكن استقرارها جاء أمام فتحة الغار فسدت الفتحة كلها، فلا الخارج يستطيع الدخول ولا من بداخل الغار يستطيع الخروج. فلما استيقظوا فوجئوا بالصخرة ولم يجدوا منفذا يخرجون منه، تجويف في الجبل، غار أو مغارة. حاولوا بقدر ما أوتوا من قوة لكن الأمر صعب عليهم وتعقدت الأمور. أولا المكان صحراء جرداء ليس فيها صريخ ابن يمين، ثانيا لا قبائل قريبة ولا بشر موجودين حتى يستهموا أو يتعاونوا أو يحاولوا أن يخرجوا من بالداخل حتى في عملية إنقاذ. ثالثا الصخرة كأداء ضخمة كبيرة، ولم يكن متوافرا في ذلك العصر الروافع والآلات الحديثة التي تستطيع أن تحرك أو ترفع أو تنقل. خامسا أنهم بالداخل اصطرخوا ارتضوا سكتوا فعلوا ما يمكن فعله، لن يسمعهم أحد لن يسعفهم أحد، هم لن يغيروا من واقع أمرهم المرير شيئا. موضوع معقد، يعني ليس لها من دون الله كشف. نعم والله شيء كان يعني صعب. المهم أخذوا هم اجتهدون، لكنهم علموا يقينا أن الأمر أغلق عليهم، لا فوت ولا نجاة ولا فوز ولا خروج البتة. كارثة حصلت، كأنهم كانوا على موعد مع ذلك القدر. ولا تتعجب فإنها إرادة الله، وربنا العلي الكبير دائما يلبث المحنة أثواب المنحة. أستطيع أن يغير ويبدل سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. نعم تغيير الأقدار بيد القدير، تغيير الأقدار بيد القدير. ويقين العبد قد يغير من قدر الله، لكن الفاعل الحقيقي رب العباد الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. الذي حصل علموا بما لا يقطع شك أنهم سيهلكون، الثلاثة لا مفر لا نجاة لا إسعافات، لا قدرة على التغيير ولا التبديل ولا الخروج، موضوع كالطلاسم شيء صعب يعني. فلما أدركوا أنهم يعني لا محالة هالكون جلسوا يندبون حظهم يبكون على أنفسهم ينتظرون القدر والموت وما إلى ذلك. هم على درجة من الدين، نعم هم من بني إسرائيل، نعم خلطوا عملا صالحا مع عمل سيء مثل بقية الناس، أولئك الثلاثة بالذات، لكن يعرفون ربهم، يعرفون ربهم. كانت لهم عبادات وطاعات، كانت عندهم ذنوب وسيئات، نعم كوكتيل خلطوا ما بين العمل الصالح والسيء، مثلهم كمثلنا كمثل كل الناس، البشر خطأوا وخير الخطائين التواب. المهم أنهم فكروا، ثم قال قائل منهم تعالوا لنتقرب إلى الله عز وجل بعمل نكون قد عملناه فيما مضى بأثر رجعي نسترجعه فكرا، وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله، فعلناه يقينا خالصا لوجه الله، فإن صحبه الإخلاص فإننا الآن سنتجرد له وسنبتهل إلى الله، يا ربنا إذا كنت تعلم أن هذا الأمر فعلناه لوجهك الكريم وابتغاء مرضاتك، وأنت قبلت هذا العمل، اللهم إنا نلجأ إليك بسر هذا العمل وبسر قبول هذا العمل، أن تفرج عنا ما نحن فيه أو تنقذنا أو تفتح لنا طريقا للخروج وللعبور. اتفق الثلاثة على هذا المبدأ، وجلس كل واحد يعيد شريط الذكريات يتأمل في أعماله السابقة، ما الذي فعله وكانت فيه لحظة إخلاص وتجرد، كانت فيه لحظة خشوع وتبتل، هو يضمن يقيقا بإحساسه وقلبه وفكره وضميره أن هذا العمل يعني لا تشوبه شائبة، وأن هذا العمل كان طيبا وربنا طيب لا يقبل إلا طيبا، وكان نظيفا من الدنس من النفاق من الرياء من كل شيء فيه أذى أو قبح أو مراءة. فوقف أول الثلاثة بعد طول تفكير واختار ما يتضرع به إلى مولاه، قال اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، أمي وأبوي تقدمت بهما السن، وكنت أحلب لهما لبن الناقة عندي وأبرد الضرع وأتفنن في حلب هذا اللبن وتقديمه لأبي ليشرب ويرتوي، ثم أعطي أمي لتشرب وترتوي، ثم أذهب به إلى زوجتي وعيالي ما تبقى منهما. المهم الأساس البداية لأبي وأمي، طاعة وبر ومعروف وواجب وكل ما شئت يعني، وبالوالدين إحسان، صورة للعمل النموذجي في احترام الأبوين وإكرامهما، خاصة هذين الشخصين الأب والأم وقد تقدمت بهما السن، وهذا ابنهما وكان بارا بوالديه. قال فطلب مني ذات ليلة جرعة اللبن المعتادة، فذهبت إلى ناقتي وأحضرت أواني وأخذت أبرد الضرع وأحلب اللبن حتى ملأت الإناء وحملته وذهبت به مسرعا إلى أبي ليشرب، فوجدت أبي قد نام، فاعتدلت إلى أمي فوجدتها قد نامت، أكبر سن ومريحين والدنيا ليل كده اللي حصل. قال فلم أسمح لنفسي أن أذهب باللبن إلى زوجتي وعيالي، بل إني لم أسمح لنفسي أن أغادر المكان، وظللت واقفا أحمل الإناء حتى يستيقظ أبي في الليل فأعطيه اللبن، أو تستيقظ أمي فأعطيها اللبن، ظللت ممسكا بالإناء واقفا في مكاني، فشاءت إرادة الله في هذه الليلة لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. هو كان يأمل أن يقوم أحدهم وليقضي حاجته فيعطيه من اللبن، ربما بات جائعا أو كان في احتياج إلى اللبن، لكن الله عز وجل له شأن آخر وتفصيل آخر. لم يستيقظ في هذه الليلة على غير المعهود على غير المألوف على غير معتادة إلا بعد طلوع الفجر، فقدم لأبيه فشرب وشكر الله وحمده، وأعطى أمه فشربت وارتوت وحمدت الله وشكرت له معروفة، ثم أخذ الإناء وذهب بما تبقى إلى زوجته وعياله، لكن لا تنسى وقوفه طوال الليل على قدميه طاعة لوالديه رغم أن نومهما، لا تنسوا حرصه على أن يشرب أبوه على أن يشرب أبوه وأمه قبل زوجته وولده. ثم كشف الأمر الآن وهو في احتياج إلى النجاة، قال اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك أنت خالصا لوجهك الكريم وقبلت مني هذا العمل، اللهم فافرج عنا ما نحن فيه ببركة إخلاصي في ذلك العمل. قدم هو العمل والذي رشحه ورجحه أنه يكون عملا خالصا مقبولا عند الله عز وجل. ونظروا إلى الصخرة التي سدت باب الغار فوجدوها قد تحركت رويدا، لكن الفتحة التي تحرك ونتج من تحرك الصخرة لا تسمح بالمرور وخروج الإنسان، فجلس. فكر الرجل الثاني رقم اثنين وأخذ يفكر ويجتهد ودار شريط الذكريات إلى أن عثر على عمل ظنه أنه من أعمال البر الكبيرة والتي فعله بكامل إخلاصه. فقال: اللهم كانت لي ابنة عم، كانت جميلة الجميلات وعشقها قلبي وطمعت فيها لنفسي، وحاولت معها لكنها تأبت علي، ثم أحوجها الزمان إلى مبلغ من المال ولم يكن في البلدة أحدا يملك المال غيري، فجاءتني على استحياء تطلب مبلغ المال. أنا اهتبلت الفرصة، وجدتها فرصة، فقلت لها: أنا سأعطيك المبلغ بشرط أن تمكنيني من نفسك. وراودتها عن نفسها لتعطيني الفرصة أفعل بها ما أريد، وكما يفعل الرجل مع زوجته في الحلال، لكنها تأبت علي ونفرت مني وغابت عني، لكن الحاجة مرة. عرفت شرطي وجبرتها الأيام أن تزل لمثلي ولاحتياجها، فجاءت إلي يا رب تطلب المبلغ، وأنا راودتها عن نفسها فقبلت مضطرة، وأنا في قمة السعادة لأفرغ شهوتي ونشوتي وأحقق سعادتي حسب منظوري. فلما أجلستها كما يجلس الزوج زوجته، وقبل أن ألمسها صرخت في وقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقك. فارتجفت ونزعت نفسي عنها ولم ألمسها، وقلت لها: خذ المبلغ قد وهبته لك لله، خذي المبلغ وقد وهبته لك دون مقابل، لا مالا ولا جسدا ولا رغبة في قضاء شهوة، يكفي ما حصل، ما قلتيه أرعدني وأرعبني وأعدلني وأفاقني. اللهم إن كنت قد فعلت، أي ما أعطاها من مبلغ دون أن يمسها ودون أن يطلب الرد أو العوض، كان مسامحا فيه، وهذا العمل هو يبتغي به مرضاة الله، وخرج العمل خالصا لوجهه الكريم. اللهم إن كنت قد فعلت ما فعلت ابتغاء مرضاتك وأنت قبلت هذا العمل يا رب نتيجة الإخلاص والتجرد لك، اللهم فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة رويدا رويدا، فاتسعت الفتحة بعد دعاء هذين الرجلين، لكن أيضا لم تسمح الفتحة بخروج أحد. تبقى في المجال ذلك الرجل الثالث، ثالث الثلاثة، فوقف ودار شريط الذكريات وفكر وتدبر وقدر، ثم قال: إني أنا أتوجه إليك يا رب بأنني استأجرت في يوم من الأيام أجراء، فأعطيت في نهاية اليوم كل رجل منهم أجر ما قدم من عمل، إلا رجلا من بينهم مددت له أجره، فقال: اجعله عندك حتى أحتاجه، وتركني وانصرف. ف ففتح الله علي أن أشتري له به شيئا من الشياه. اشترى يعني عنزة، ربعية، حاجات من الشياه الصغيرة دي على قدر الثمن في ذلك الزمن البعيد، يعني على قدر الثمن. شاءت إرادة الله أنها تكون أنثى فتحمل وتلد، وبدأ إنتاجها يغزر. فبعت ما بعت ونقلت من الشياه إلى الغنم، أيضا ولدت وتكاثرت والإنتاج كثر. بعت ونقلت إلى عالم العجول والشباب، وهكذا إلى أن مرت عدة سنوات فامتلأ الحوش عندي. أساسه أجرة ذلك العامل الذي تركها عندي. أصبحت الحوشة مليئة بالأنعام، إبل وبقر وجاموس وغنم ومعز، سبحان العاطي العظيم. وبعد حين من الدار رجع لي ذلك الرجل الذي استأجرته في القدم بعد سنين عدد، جاءني يدق الباب وقال: يا فلان. قلت له: نعم. قال: أتذكرني؟ قلت: لا، ذكرني من تكون. قال: أنا ذلك الرجل الذي استأجرته في الزمن البعيد. وذكرني، فقلت له: أأنت أنت؟ قال: أنا. قلت: نعم، أتذكرك جيدا، ولك عندنا أجرا تركته يومها، لكن شاءت إرادة الله أن نستثمره لك وساق الله البركة فيه، تعال معي. فسار معي ففتحت الحوشة وقلت له: انظر يا عبد الله. فنظر، قلت: ماذا ترى؟ قال: أرى أنعاما كثيرة. قلت: كل ما وقعت عليه عيناك هو لك وملك يمينك، سق كل هذا. فأساسه ذلك المبلغ أجرك يوم أن عملت عندي في ذلك الزمن البعيد. قال: تهزأ بي عبد الله أم أنت مني من الساخرين؟ قلت: لا والله، حاشا لله، والله كما أقول لك، بارك الله في الأجر، وأنا ثمرته لك ومشت الأمور، وهو كله حلال لك، وهذا أجرك وحقك. قال: فساق تلك النعم وانطلق. اللهم إن كنت قد فعلت ما فعلت ابتغاء مرضاتك وإخلاصا لوجهك الكريم، وأنت قبلت هذا وأنت أعلم بما كان من نية ومن عمل، اللهم فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة واستطاعوا أن يخرجوا من تلك الغار ليواصلوا سيرهم حيث مقصدهم وهدفهم وما يشاءون. هو حديث صحيح اتفق عليه الأئمة، وهو من أشهر الأحاديث. وهذا يظهر لنا أيها السادة أن الأعمال لها نوايا مسبقة، وأن كل عمل إذا أردت أن يقبله الله فلا بد وأن يكون خالصا لوجه الله الكريم، لا بد وأن نحتسبه عند الله إخلاصا وفعلا وقولا وعملا. نعم والله. رضي الله عن هؤلاء جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. لا بد من التجرد، لا بد من الإخلاص، لا بد من حسن النية، لا بد من حسن الظن، لا بد من العمل الخالص لوجه الكريم. نسأله الستر والقبول.